أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور علماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. يسر إخوانكم في منتدى أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع دقائقنا الأسبوعية في رحال السيرة النبوية، سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتهينا إلى موت أبي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وقلنا أنه مات بالمدينة بعد عودته من الشام، ودفن في دار النابغة الجعدي، وهو من الشعراء، وأن أكثر المؤرخين على أنه مات قبل مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول أنه مات بعد ميلاده بشهرين. ولما بلغ نعيه إلى المدينة، نعي اللي هو السياق نبأ الميت، إذا أذيع نبأ الميت إن هذا يسمى النعي، ورفته امرأته آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة بن قصي. هل عبد مناف هذا الذي هو جد آمنة هو عبد مناف الذي هو جد عبد المطلب؟ السؤال محير يعني، شو ليس هو يقرب له قريب له ابن عمه؟ ما شاء الله، يبقى ابن عمه، يبقى عبد مناف ابن زهرة، وزهرة اخو ايه؟ قصي. فزهرة انجب عبد مناف، وقصي انجب ايه؟ عبد مناف. فعبد مناف هذا ابن عم عبد مناف هذا. نعم بكده؟ فهم أبناء عمومة وليس رجلا واحدا. فأمينة بنت وهب نفسها أحمد الله بنت عبد مناف ابن زهرة ابن قصي ابن كلاب الكلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهد هو النسب الشريف الزكي نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر من أشرف نساء قريش، وليس هذا لأنها أم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن لأن أمينة بنت وهب أمها برة العبدرية برة من بني عبد الدار، وبنو عبد الدار أبناء عمومة بني عبد مناف، فأمها زهرية أم النبي صلى الله عليه وسلم زهرية بني زهرة، وأمها عبدرية بني عبد الدار اسمها برة عبدرية، وأم برة اسمها أم حبيب وهي من بني أسد بن خزيمة قرشية أيضا هم مرات السيدة خديجة، يبقى أم زهرية وأم عبدرية وأم بني أسد بن خزيمة ومرات السيدة خديجة، وكل هؤلاء بطون قريش، وأم حبيب اسمها بر أيضا وهي عدوية رهط مين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبنو علي أيضا من قريش، يعني انظر إلى النسب، أمه أمينة زهرية بني زهرة اللي هم ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن أي إلى آخر نسب الزكي، وأم آمنة بنت وهب سيدة برة وهي من بني عبد الدار، وبنو عبد الدار أيضا أخوة يعني أبناء عمومة مع بني عبد مناف، يعني عبد مناف أخو عبد الدار، وأم برة العبدرية من بني أم حبيب من بني أسد ابن خزيمة اللي هو مرات السيدة خديجة اللي هي في قرابة مع ورقة بن نوفل ابن عبد العزة أسد ابن عبد العزة، وبنو أسد ابن عبد العزة أيضا من بطون قريش، وأم حبيب هي السيدة برة أيضا العدوية، يبقى فيه برة عبدرية وبرة عدوية من جداد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، فاجتمع في لأمهات آمنة بنو زهرة وبنو عبد الدار وبنو أسد ابن عبد العزة وأسد بن خزيمة عفوا يعني أسد ابن عبد العزة وبنو عدي، انظر إلى أبناء العمومة كلهم اشتركوا في إنجاب يعني حتى جاءت آمنة بنت وهب الزهرية، فهذا هي تعتبر وقتها أشرف نساء قريش لأنها سليلة بني زهرة وبني عبد الدار وبني أسد بن عبد العزة وبني عدي بن قصي قريشي، إذن فهي أشرف نساء قريش، وهذه السيدة الفاضلة آمنة بنت وهب رثت زوجها بمراث عجيبة ما ذكرنا منها الأبيات الماضية ولا داعي لذكرها، وذكرنا أيضا الميراث الذي تركه عبد الله بن عبد المطلب أبو النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم إن شاء الله نتكلم عن المولد الشريف تحت عنوان المولد وأربعون عاما قبل المولد. المولد ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول، يبقى صفي الرحمن المباركفوري يؤيد أنه ولد في يوم التاسع من ربيع الأول، أما ابن إسحاق بن هشام يؤيدون أنه ولد في 12 من ربيع الأول، وربما يكون التحقيق في أنه ولد يوم 9 أدق عام الفيل، يعني هذا الميلاد كان في عام الفيل، يعني أشهر حادثة العرب تؤرخ بأشهر الحوادث، فتاريخ ميلاده صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل الذي ذكرناه من ذي قبل، وقصة قدوم أبرهة الأشرم الحبشي لغزو الكعبة وهدمها لصرف العرب إلى حج كنيسته باليمن، فلما أهلكه الله اشتهر هذا العام بين العرب بعام الفيل، وبه أرخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العام كان هو العام 40 من ملك كسرى أنوشروان. قلنا أن كسرى اسم لمن يملك الايه الفرس، قلنا يعني كسرى هذا كانت دولة عظيمة، دولة فارس، دولة عظيمة، ثم جاء الإسكندر المقدوني وكان كما يقال موحدا، فحارب الفرس وكانوا وثنيون، كانوا وثنيين، فلما هزمهم بقيادة ملكهم دار الأول، يبقى الملك الذي كان آخر ملوك كسرى أو فارس القديمة دار الأول، هذا الملك هو الذي انتهت عظمة بلاد فارس في عهده، وصاروا دويلات، فلما صاروا دويلات بعد ذلك توحدت على يد أحد ملوك فارس وآل الملك إلى كسرى أنوشروان. وكسرى أنوشروان هذا أشرنا إليه من قبل أنه الذي هزم مين؟ الروم، وقد تحدثت سورة الروم عن هذه الهزيمة، غلبت الروم في إيه؟ في أدنى الأرض، فكان الذي يقود فارس لهزيمة الروم هو كسرى أنوشروان هذا، وهو من أعظم ملوك فارس، هو الذي رفض المذهب المزدكي اللي هو مذهب الإباحية، وتكلمنا عليه من يوم كسرى أنوشروان كان له 40 سنة على ملك كسرى يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق ذلك 22 أو 22 من شهر أبريل سنة 571 ميلادية حسب ما حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور الثوري والمحقق الفلكي المصري محمود باشا رحمه الله. وروى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ولدته خرج من فرجي نور أضاءت له قصور الشام. ورواه أحمد عن العرباض الدسارية بلفظ مقارب، والحديث في الصحيح ولكن ليس فيه خرج من فرجي، خرج مني نور أضاءت له قصور بصرى أو الشام، وهذا يعني إشارة إلى أنها سوف تلد عظيما أو مباركا يضيء الأرض بعد ظلامها بنور الإيمان. وقد روي أن إرهاصات بالبعثة، إرهاصات يعني علامات واضحات تشبه يعني الكرامات والمعجزات، المعجزات للإيه؟ للأنبياء، والكرامات للأولياء، والإرهاصات علامات تنبئ بحدث عظيم. وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد، فسقطت 14 شرفة من إيوان كسرى. إيوان كسرى هذا حجرة ملكه، كالبيت الأبيض وكسر بكنجهام وكسر إيزيل للملوك الكفار في هذه الأيام، فكان إيوان كسرى هذا هو بيت ملكه، ملك كسرى، سقطت منه 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي كانوا يعبدونها، نار المجوس ظلت حوالي 1000 عام لا تنطفئ، ومع ذلك يوم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم انطفأت نار المجوس، وكان هذا نذير شؤم لهم وتشاءموا حتى أن كسرى أنجروان أرسل في المدائن يطلب تفسيرا لرؤيا رآها، رأى إبلا سعابا تركب خيلا عرابا، فرؤيا كرؤيا الملك في عهد يوسف عليه السلام، فأولوها له أن يعني بعد قصة طويلة للكهنة والمنجمين أولوها أن العرب سوف تملك موضع قدميه، لكن هذا بعد إيه؟ بعد 14 ملك من ملوك كسرى، وكان الملك من ملوك كسرى يعيش 100 عام، يحكم 100 عام أو قرابة ذلك، فظن أنجروان أن الزمن سوف يطول 100 عام لكل كسرى من الأكاسرة، فاطمأن، ولكن سرعان ما انصرمت هذه الملوك، وجاء نور الله تبارك وتعالى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب الكريم والدين القويم، وعم هذه البلدان الوثنية ودخلت في دين الله أفواجا. يبقى سقوط 14 شرفة من إيوان كسرى، الشرفة لها النافذة، هذه شرفة وهذه شرفة، النوافذ يعني بيقال شرفة وشرفات، وخمرت النار التي يعبدها الماجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت البحيرة، غاضت يعني زاد ماؤها أم نقص جاء في القرآن وجد الماء واستوت على الجودي، يعني بعد أن نقص ماؤها نقصانا شديدا، فأثر هذا في التربة حول هذه البحيرة فسقطت الكنائس من حولها، وسوى هذه يعني ضاحية بين بلدة عظيمة كانت تسمى همذان وبلدة تسمى الري، كانت بحيرة السوى في هذا الموضع وحولها الكنائس الفخمة الكبيرة يطلق عليها الكاتدرائيات، فهذه الكنائس سقطت على شواطئ بحيرة السوى بعد أن غاض ماؤها، وذكر هذا الإمام البيهقي رحمه الله، وأشار سبير الرحمن بأن الأستاذ محمد الغزالي لا يقر ذلك، يعني هو هذا رأيه، ولكن كثير من الكتب اللي لم تكن كتب السيرة كلها أشارت إلى هذه الحوادث. ولما ولدته أمه، الضمير عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه من؟ قلنا آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب أو كلاب ابن مرة ابن قصي ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فكر. ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب، قلنا اسمه إيه؟ شيبة، نسينا اسمه شيبة، تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم السابع كما كان العرب يفعلون، وأقر الإسلام، الإسلام يعني أقر الختان يوم السابع مع سنة الإيه؟ مشهورة اسمها سنة إيه؟ العقيق الأسبوعي العقيق سنة العقيقة، ويسمى ويختن ويمطعن من أذى، وقيل في بعض المصادر أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، فأيهما كان الله أعلم، يعني قيل أنه ولد مختونا ولم يختن، وقيل أنه ختنه جده عبد المطلب يوم سابع. وأول من أرضعته من المراضع بعد أمه صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، يبقى مسروح هذا ابن ثويبة ولا ابن أبي لهب؟ لا، ابن ايه؟ ثويبة. ثويبة هذه الأمة كان عندها ولد يسيل له لبن من ثدييها فأرضعته بلبن مسروح هذا، فصار مسروح أخو من؟ أخو مسلم من الرضاعة. وكانت قد أرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. يبقى الله سلام كان وسطا في الرضاعة هو مسروح، فكان أخوه الأكبر في الرضاعة عمه حمزة أسد الله ابن عبد المطلب، وأخوه أيضا بعده من الرضاعة اللي هو مين؟ أبو سلمة. أبو سلمة اسمه إيه؟ عبد الله ابن عبد الأسد ابن عمر ابن مخزوم المخزومي القرشي، هاجر الهجرتين، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية ابن عمر ابن مخزوم المخزومية القرشية، يبقى أمه من أبناء عمومته، يعني أبو أبي سلمة ابن عم أبي أم سلمة، فتزوج وأسلم وهاجر الهجرتين رضي الله تعالى عنها. اسمها يا أم سلمة قلنا هند بنت أبي أمية ابن عمر ابن مخزوم وابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومية القرشية. يبقى الثويبة أرضعت حمزة بن عبد المطلب، ثم أرضعت مين؟ مسروح أو النبي صلى الله عليه وسلم ومسروح، ثم أرضعت بعد ذلك أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أسلم وحسن الإسلام واستشهد على إثر جراحة من غزوة أحد، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأته أم سلمة بعد انقضاء عدتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فصار لها سبق في الإسلام، سبق في الهجرة، وأيضا صار لها سبق في أنها صارت أما للمؤمنين. عنوان بعد ذلك في بني سعد. وكانت العادة عند الحاضرين من العرب، الحاضرين هنا ليس بمعنى الحضور يعني، ولكن الذين يسكنون الحضر، الذين يسكنون الحضر، والحضر عكس البدو، يكون هذا حاضر أو حضري وهذا بدوي. وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر. حواضر ينتشر فيها عادات الحضريين ككثرة الأطعمة والأغذية وكثرة النفايات وطرق أو عادات الحضر في قضاء الحاجة والصرف والري، وهذه الأشياء يتدخل فيها الإنسان فيخل بنظام البيئة، فالإخلال بنظام البيئة يوفر مناخ للجراثيم والميكروبات في النمو، فتنتشر الأوبئة في الحضر ما لا تنتشر في البدو. فالعرب اللي هم أهل الحاضرة كانوا يرسلون أبناءهم للرضاعة في البوادي، فهناك بادية بني سعد بن بكر في مكان طيب الهواء، فصحاء في اللغة العربية، فرسان في امتطاء الخيول والجياد، فمن الذي كان من الأطفال يذهب إليه يتعلم يصح بدنه ويتعلم الفروسية والفصاحة في اللسان العربي. وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر لتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربية في مهدهم. فالتمس عبد المطلب ما قربته النبي صلى الله عليه وسلم جده، فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرضعاء أو الرضعاء، الأفصح الرضعاء ولا المرابع؟ المرابع، لأن القرآن جاء به. واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر وهي حليمة بنت أبي ذؤيب، وزوجها الحارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. كانت العرب تسمي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الكفار يسمون أو يطلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة، وذلك لسببين: أن رجلا تنبأ في القدم وقال أنه نبي وكان كاذب يسمى أبي كبشة فنسبوه إليه، قال هذا عن نفس المذهب يتنبأ كاذبا فقالوا ابن أبي كبشة. والأمر الثاني وهو يعني الأقرب للصواب أنهم كانوا ينسبونه إلى صاحب اللبن، فمن صاحب لبن؟ حليمة زوجها، زوجها من؟ الحارث ابن عبد العزة، وكان يكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة اللي هي قبيلة سعد ابن بكر. ويسمى صاحب اللبن ظهر، ثم استعير هذا اللفظ للمرأة نفسها، المرأة نفسها يعني كان صاحب اللبن في أساس اللغة اسمه ظهر، ظهر بالظاء ثم الهمزة ثم الراء، ولكن بعد ذلك يقال للمرأة المرضع ظهر، فإذا وجدتها في كتاب فاعلم أنها لفظة تصح للتسمية للمرضع ولزوجها، كلمة ظهر. وهي حليمة بنت أبي ذؤيب، وزوجها الحارث ابن عبد العزة الذي يكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة، وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث، وهذا ابن لمن؟ لحليمة، ابنها من زوجها الحارث ابن عبد العزة ابن سعد ابن بكر، وإخوته من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث، تقول أنيسة أو تقول أنيسة بنت الحارث، وحذافة أو جذامة بنت الحارث الملقبة بالشيماء التي اشتهر اسمها، اشتهر لقبوها على اسمها، فلم يعد من يقول جذامة بل يقول كل يقول الشيماء. وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي الشيماء كانت تحضن يعني ترعى وتحن على النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان بن الحارث، هذا الحارث ليس هو الحارث بن عبد العزة، ولكن هذا الحارث هو الحارث بن عبد المطلب، يبقى الحارث بن عبد المطلب أنجب من؟ أبا سفيان، وأبا سفيان هذا يبقى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب، وأخوه في الرضاعة، غير أبو سفيان اللي هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس العبشمي الأموي اللي هو حامل اللواء وسيد أهل مكة في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كفره رضي الله عنه، أسلم وحسن الإسلام اللي هو أبو معاوية بن مين؟ ابن أبي سفيان. عندنا أبو سفيان اللي هو ابن الحارث ابن عبد المطلب، ده ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد اسلم وحسن اسلامهم، وكان يقول القصائد الطوال في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. وهناك ابو سفيان اللي هو اسمه صخر، صخر ابن حرب ابن اميه ابن عبد شمس الاموي العبشمي القرشي، فهذا حامل اللواء وسيد قريش حال مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كفره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عموم حمزة بن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر، عند حليمة؟ لا، ليس عند حليمة، ولكن عند غير حليمة، ولكن حليمة أرضعته مرة، فصار أخا لمن؟ لما صلى من وجهين. وجه الأول ثويبة مولاة عمه أبي لهب أرضعته وأرضعت النبي صلى الله عليه بعده مع مسروح ابنها وأرضعت بعدهما من؟ أيوة أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمر بن مخزوم القرشي رضي الله تعالى عنه. وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، من وجه ثويبة ومن وجه السعدية التي أرضعت حمزة. ورأت حليمة من بركته ما قصت منه العجل، ولنتركها تروي ذلك مفصلا. ثم ينقل صفي الرحمن عن ابن إسحاق هذه القصة العجيبة. إذن لا جدنا لنا عن كتب السيرة العتيقة كسيرة ابن إسحاق وابن هشام والسهيلي. السهيلي سيرته اسمها الروض الأنف، الروض الأنف. فهذه الكتب الفخمة فيها أحداث وفيها أشعار لا غنى لطالب العلم عن قراءتها، فتثريه في اللغة العربية وتقوم لسانه وتثري ألفاظه، فحبذا الرجوع إليها من أن إلى آخر. أما ملخصات هذه فهي يعني نهاية المقتصر وبداية المجتهد، يعني هذه بداية المجتهد ونهاية من المقتصد. المقتصد اللي هو أنا عاوز حاجة على قده يبقى يقرا في الملخصات اللي احنا نقراها، أما نبتدي بيها ماشي، إنما المجتهد عليه أن يقرأ في هذه الكتب الفخامة. نعود إلى موضوعنا وهي الحادثة العجيبة التي أو الأمور العجيبة التي ذكرتها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية حينما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها. ابن إسحاق كفء مين أو جيل مين؟ الإمام مالك بن أنس. يعني ابن إسحاق في السير كمالك الفقه والحديث وتعاصرت، وكانت بينهما خصومة، وكان الإمام مالك يقضح في ابن إسحاق، وقضح الإمام مالك في ابن إسحاق لا يضره لأنه قضح الأقران. يعني أهل الجرح والتعديل يقولون بأن قضح الأقران لا يضر. كنت أنت رأيي قسط نجار محترم، والحاج محمد قسط نجار محترم، يقول لك هو ده يعرف ينشر خشبة ويعرف يسمر مسمار، ده قضح. فقضح الأقران لا يؤخذ به، إنما يعني غير الأقران كالأعلى أو الأصغر يؤخذ به، لأنه ليس هناك تنافس كما تسمعون الحروب في القدح بين الإمام البدر العيني والإمام ابن حجر العسقلاني، وهذا أيضا لا يؤخذ به. فحتى الإخوة أشقاء اللي هم يعني في سن متقاربة يعني في البطن بعد الأخرى بنسميهم فوق رؤوس بعض، تلاقيهم دايما يقضحوا من الشكل ويخربشوا بعض ويعوروا بعض، انهم اقران قريبين من في السن من بعض. فابن اسحاق والامام مالك كان بينهم من بعض مناوشات واتهامات، وكلاهما امام في علمه وبحره، فالامام مالك بحر في الفقه والحديث، والامام ابن اسحاق بحر في السير والمغازي والتاريخ. قال ابن إسحاق كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر. هذه الرحلة الغرض منها الحصول على مواليد أو أطفال للرضاعة. هذه الرضاعة كانت لوجه الله، ابتغاء الأجرة، ابتغاء الأجرة. يبقى خرجنا نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعات. قالت وذلك في سنة شهباء، ما معنى شهباء؟ الشهاب أصله ذلك الجرم السماوي اللامع الذي يضيء في ظلام الليل اسمه ايه؟ شهاب. يبقى حينما يختلط النور مع الظلمة نقول ايه؟ شيء أشهب. وحينما تختلط شعيرات بيضاء في شعيرات سوداء في الرأس واللحية نقول ايه؟ لحية شهباء أو ايه؟ جمة. الشعر اسمه ايه؟ جمة. جمة شهباء أو لحية شهباء لاختلاط بياض شعرها بسواد شعرها. طيب سنة شهباء هنا سنة وذلك سنة شهباء يبقى جف زرعها فلم يبق من أخضره إلا القليل واحترق سائر الزرع بلهيب الشمس الحار فسميت شهباء لاختلاط لجفاف وموت الزروع وأشبه بالحريق الذي انتشر في الهشيم. فيعبر عن السنة سنة المجاعة يعبر عن سنة المجاعة بأنها سنة شهباء لاختلاط بياضها بسوادها. فالبياض يرمز إلى الخير والسواد إلى الشر، البياض إلى الشبع والري، والسواد إلى إيه؟ الجوع والعري والظمأ. فيقال سنة شهباء لاختلاط القلة خيرها في كثير شرها. تقول وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا فخرجت على أتان لي قمراء معنى شارف لنا والله ما تبط بقمراء. الأتان أنثى الحمار اللي ذكر الاسم والايه والانثى لها اسم، فالذكر اسمه حمار والانثى اسمها ايه؟ مدام الحمار حمارة اسمها اتان اتان اتان. يعني اسم الارنب مثلا على سبيل المثال الارنب اسمه ارنب، طب ومراته ارنبه ما اسمها حكرشه حكرشه. كل يعني حيوان له اسم، يعني الاسد يسمى أسد أو ليل ومراته اسمها إيه؟ لبؤة. فالأنثى الحمار اسمها إيه؟ أتان. تقول أتان خمراء، خمراء تبقى بيضة ولا سودة؟ بيض زي الأمر. تقول إن في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، قالت فخرجت على أتان لي خمراء معنى شارف لنا. الشارف هو الجمل المسن سواء كان ناقة أو جمل، يبقى الشارف هو المسنة من الإبل سواء كانت ذكر أو إيه أو أنثى. وكانوا يسمون بهذا الاسم، يعني اشتهر في الشمال الإفريقي من العرب اسم الشارف، فكان أحيانا يسمى شارف يعني جمل فخم. ومعنى شارف لنا يعني جمل أو ناقة مسنة والله ما تبض بقطرة. عرفنا إنها من إنها أنثى ناقة أنها ما تبض بقطرة. البض هو خروج الشيء الحسن، يقال للبنات حينما يعني يصلن إلى سن المحيض وتبدو لهم مفاتن أو محاسن يقال لهم أظهرن البض. البض اللي هو يعني المفاتن وما برز من حسنهن بعد سن الطفولة التي كان لا يتميز يعني لها محاسن للفتاة. أظهرنا بطا وأخفينا بطا، يبقى البط هنا كل شيء حسن يبرز. فقطرة اللبن تبرز في يوم المجاعة يبقى اسمها ايه؟ بط، يعني شيء جميل ظهر، شيء ما يعني من المحاسن والمفاتن. تقول والله ما تبض بقطرة، يعني ما بتحلفش نقطة لبن. هم جايبينها طبعا زوجها راكب عليها وهي راكبه الايه؟ الاتان الخمراء، وجايين على الايه؟ على مكه عشان يحصلوا على رضيع. من فوائد هذه الشارف انها ليركب ظهرها ويشرب لبنها، فهم جايين يعني يتغذوا على لبنها في الطريق، فما بضت في الطريق بقطره لعدم وجود الكلى لانها سنه ايه؟ شهباء. ما تبد بخطرة وما ننام ليلنا أجمع من صبينا. وما ننام ليلنا هو الليل بينا هنا حرف الجر محذوف، وما ننام في ليلنا، ولكن من البلاغة حرف الجر هنا ما ننام ليلنا أجمع يعني طوله من صبينا الذي معنا. ما الذي يصنع هذا الصبي؟ يبكي. يبكي من ايه؟ عشان ما عندوش لعب؟ من الجوع. يبكي من الجوع لان لا امه في سديها لبن، لان امه ما بتاكل شيء، ما فيش غذاء، الناقة ما بتاكل شيء الشارف يعني، لان ما فيش ايه كلى، فما فيش لبن، فبالتالي جاعت الناقة فانعدم لبنها، فلما انعدم لبنها انعدم غذاء اصحابها، فلم يعد لهم ما ياكلون ويشربون، يعني جل غذاء العرب على لبن النوق، فجاعت الناقة فجاع اصحابها، فلما جاعت حليمة فلم يدر ثديها لبن لابنها. قلنا مثل ابنها من الاب عبد الله عبد الله ابن الحارث ابن عبد العزة ابن سعد ابن بكر. ما ننام ليلنا اجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. كنا انتظار الفرج ايه؟ عباده. فخرجت على اتاني تلك، فلقد ادمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجشا. يبقى الشارف والاتان اصابهما ايه؟ العجف والهزال، فاقل وابطأ بالركب. ركب مين؟ بني سعد بن بكر. رايحين فين؟ رايحين مكة. ليه؟ يحصلوا على ايه؟ على الرضاعة. يبقى الركب يعني بيسيروا على سير أبطأ الايه؟ من حضر. فدواب الركب سريعة أو شبه سريعة، ودواب حليمة السعدية وزوجها الحارس بن عبد العزة بطيئة وهزيلة. نستشف من ذلك أن أفقر الموجودين مين؟ حليمة وزوجها. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى. تأباه يعني تقبله ولا ترفضه؟ ترفضه. ليه؟ يتيم، واليتيم ده ملوش أب، أن الأب لا يدفع. طب ما الجد يدفع، لكن الجد مش هيدفع زي الأب، أن الأب له بهجة وفرحة بولده ما تضارعها فرحة ولا بهجة. فكانت الآباء يعني كانوا يدفعون الأجر لرضعاء، فإذا قيل لها أن إنه يتيم، يعني يتم الرفض إذا قيل أن هذا المولود يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أب الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده. أمه تدفع إيه وجده يدفع إيه وهو يتيم، فكنا نكرهه لذلك. يكرهونه ذات شخصه، وماذا يكرهون؟ يكرهون حمله واستوضاعه، يعني يكرهون ان ياخذونه، لكن لا ليس هناك وجه للكراهيه، كراهيه طفل صغير مولود ليس هناك وجه للكراهيه ذاته وشخصه، لكن الكراهيه كراهيه ايه؟ حمله الى ديارهم واستوضاعه عندهم، لانهم لن يحصلوا على اجر كما يزعمون. فما بقت امرأة خدمت معي إلا أخذت رضيعا، كل واحدة من المراضع حصلت من قريش على رضيع ترضعه وعلى أجرة لهذه الرضاعة، غيري إلا هي. برضو الناس عندها نظر، واحدة هزيلة هترضع إيه؟ هي عاوزة حد يرضعها، هي عاوزة محتاجة حد يأكلها، لكن كله عن واحدة قوية فتية شكلها يعني وجهها وبدنها فيه شدة وقوة دي لها تربع. إن واحدة هزيلة وأتانها هزيلة وشارفها هزيلة وابنها هزيل ماذا تصنع؟ فقد الشيء لا يعطيه. لما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق، انطلاق يعني إيه؟ السفر ذهابا ولا إيابا؟ إيابا العودة يعني. قلت لصاحبي، من صاحبها؟ زوجها، فالزوج صاحب والمرأة إيه؟ صاحبة. جاء في القرآن تنزيل يوم يفر المرء من إيه؟ أمي وصاحبتي لامرأته. قلت لصاحبي والله إني لا أكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. أقسمت أن تذهب إلى هذا اليتيم، تتجرأ وتذهب إلى يتيم ليس وراءه طائل ولا مال تأخذه. قال لا عليك أن تفعلي، يعني لا مانع من فعل ذلك، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، ولم أخذه حبا في استرضاعه ولا فوزا به، ولكن أخذته حفظا لماء وجهها أن تعود كل امرأة من بني سعد إلى ديارهم برضيع وهي تعود بلا رضيع، فأخذت هذا اليتيم صلى الله عليه وسلم لترضعه. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي. انظر إلى التعبير المبارك، أقبل عليه، وكأن الثدي إنسان يقبل ويدبر، الإنسان يقبل على من يحب ويدبر عمن يحب، وكأن الثديين إنسانان أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ضير في ذلك، فكان الشجر والحجر بل الدواب بل الجزع يحن إليه صلى الله عليه وسلم. فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثديين، أقبل لماذا؟ باللبن، بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي. يبقى الخير إذا جاء عم، وهؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم صلى الله عليه وسلم. وشرب معه أخوه اللي هو عبد الله ابن الحارث ابن عبد العزة ابن سعد ابن ابن بكر. ثم نام. ايش معنى نام الوقت؟ والمسلمين يقول ايه؟ انجاعوا زنوا. ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي الى شارفنا، اذا كان ثدييها العجاف جاء باللبن، فما الضير ان ياتي تاتي ذرة الناقة باللبن. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا هي حافل، حافل يعني مليئة باللبن. طب لو قلت مصراة، أيهما أكثر امتلاءً، الحافل أم المصراة؟ معصورة يعني، المصراة أكثر، ولكن المصراة نوع من الغش، يترك الرجل ناقته أو بقرته يومين أو ثلاثة بلا حلاب فيمتلئ ضرعها، يمتلئ الضرع، هي الدرة أو الدرة، الدرة أو الضرع للأنعام، فإذا امتلأ يقال سر ناقته أو سر بقرته، أصبحت مثل السرة. شوف السرة اللي هي البؤجة اللي هي سرة المال، سرة الثياب، شيء كبير. فإذا تركها يوما واثنين وثلاثة سر ضرعها، يعني امتلأ باللبن. ينخدع فيها الشاري ويقول هذا لبن ايه؟ لبن الصباح او لبن المساء، فيدفع فيها الثمن الكبير. اذا اخذها حلبها مره جاء بملء ايه؟ بملء وعاء كبير من اللبن، ثم اذا حلبها المره الثانيه لم ياتي ايه؟ الا بالقليل. هذا اسمه ايه؟ المصرات، وهو نوع من البيوع المحرمه، نوع من البيوع الايه؟ المحرمه، بيع المصرات. فقال ناقة حافل يعني ايه؟ ممتلئ ايه؟ درعها او درتها، وناقة مصراة اكثر امتلاء، ولكن اهمال الايه؟ الحالب او لغشه للايه؟ للبائع للمشتري. فاذا هي حافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا، انتهينا ريا وشبعا. يبقى اللبن هنا طعام ولا شراب؟ طعام وشراب. طعام وشراب ما شاء الله. يبقى الري للشراب والشبع لايه؟ للطعام. هي تكون انتهينا ريا وشبعا، فاللبن يعتبر ايه؟ طعام للطاعم وشراب لايه؟ للشارب. وهذا من من من بركة اللبن. حتى انتهينا ريا وشبعا ثبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي يعني زوجي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة صلى الله عليه وسلم. يعني زوجها أخبر بأن هذه النسمة ليست نسمة عادية، نسمة امتلأ ثدي المرأة باللبن وامتلأ ضرع الشارب باللبن، والعجب ما سوف يأتي. قالت: قلت والله إني لأرجو ذلك، يعني أنها أخذت نسمة إيه؟ مباركة. يعني النفس الذي يفكر هو فيه هي تفكر إيه؟ في أنها أخذت نسمة مباركة، سوف تنتشر البركة في بيتها وعلى أولادها وعلى زوجها وعلى أهلها منه صلى الله عليه وسلم. والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي. يبقى اللي هي لوحدها كانت الأتان مش شايلاها وبطيئة، شيل معها كمان شالت معها حملت معها هذا المولود المبارك. فوالله لقطعت بالركب، قطعت بالركب يعني هذا نطق صحيح، أو تقول لقطعت بالركب، قطعت بالركب يبقى أنا الذي قطعت وأنا على أتاني، وقطعت هي يعني الأتان بالركب، والمعنى كلاهما صحيح. تقول: والله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم. الحمر هنا معنى ايه؟ الحمير. نعم لا مش شرط، جمع يشمل الذكور والإناث. الحمرين حتى جاءت في القرآن كأنهم ايه؟ حمر مختلفة. صورة حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا. أربعي هذه لفظة ايه؟ فعل أمر للتمهل. أربع على نفسك يعني بالراحة على ميلك. واحد بيقول: يا ربنا حول الكعبة، اللهم كذا، ويعلي صوته في الدعاء. يقول له ايه؟ أربع على نفسك، إنك لا تدعو ايه؟ صما ولا ايه؟ غائبا، إنما تدعو سميعا مجيبا قريبا. واحد بيجري مستعجل يقول له ايه؟ أربع على نفسك، على ميلك شوية. ها؟ إن المنبث ايه؟ الأرض قطع ولا ظهر ايه؟ أبقى على مهلك، حتى تفسد السيارة والمشوار يعطل. يقول: يا ابنة أبي ذؤيب أربعي علينا، تمهلي علينا، أليست هذه أتانك؟ مش هي دي نفس الحمارة التي كانت بالأمس يعني